السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو من عوامل الضعف اللي احنا يعني بنتعرض ليها حاجة بنسميها التنكس في الخلق، وربنا ذكرها في القرآن الكريم: ومن نعمره ننكسه في الخلق. طيب، كلمة التنكس يعني قلب الشيء كده. يعني لو انت مثلا كنت قوي مرحلة الشباب ترجع ضعيف، يعني كنت في حالة ايه الطفولة، ده اسمه التنكس في الخلق. طب ده بيجي امتى؟ ده بيجي في مرحلة كبر السن. ومن نعمره اي نمد له في العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق. لما درسنا يعني ايه التنكس في الخلق، وهل الكلمة دي كلمة علمية او مدلول علمي او لها دلالات علمية، وجدنا العجب العجاب. تعالوا كده مع كبر السن، الناس بقى اللي هي يعني عدت 50-60 سنة ودخل في 70 و80 و90 ومرحلة بقى ايه بيسموه المعمر، او اللي هو هيعمر يعني هيقعد بعد 100 سنة، يقول لك انا خلاص يعني ما بقيتش اشوف بيها، حتى الاكل ملوش طعم في بقي. نسمع الكلام ده، ماليش نفس اكل. هو قال الكلام ده ليه؟ هو كان الاول بسم الله ما شاء الله يعني عنده حده في الابصار، وتيجي تقول لك ها انا مش سامع، البصر بدا يضعف وبدا يتنكس، والسمع بدا يتنكس، والتذوق تذوق الطعام بدا يتنكس. يبقى في هنا عندنا تنكس في حتى الحواس. يتكلم عن عينيه وعايز يروح للدكتور كل شويه وعينيه مش شايف بيها، كل الكلام ده بيحدث بصفه فسيولوجيه عشان بس الناس ما تتعبش نفسها، وعشان الناس ما تيأس من رحمه الله. انت لو اطمأنيت الى رحمه الله سبحانه وتعالى وتعرف ان ده شيء طبيعي. يعني الغرب يا اخواننا يعني لما الابحاث العلميه تقدمت وعرفوا ان في انزيم العلماء اكتشفوه اسمه التيلوميريز، والانزيم دوت اللي هو الكروموسومات بتاع الانسان بيبقى عليها حاجه اسمها التيلومير، يعني زي ما يكون كده ايه متغطيه من هنا بحاجه ومضغطيه من هنا بحاجه. انت عارفين المخده، لو شبهنا المخده كده بالتيلومير بالكروموسوم، وتيجي كده مثلا يقول لك ايه الكيس بتاع المخده من هنا ومن هنا، يعني مثلا المخده بيضاء طلع مثلا كيس احمر من هنا وكيس احمر من هنا، خلاص ده اسمه التيلومير. وجدوا ان في اما الانسان بيخش في مرحله بقى الكبر، التيلومير دوت بيضمحل يعني بيختفي، فبتظهر جينات الشيخوخة سموها الايجينج جينز او جينات الشيخوخة. وجدوا انزيم اسمه التيلوميريز هو اللي بيمنع التيلومير ده ان هو يتكسر فيقوم ما يظهرش ايه الشيخوخة. لكن العلماء لما وجدوا ان في بعض الناس اللي هم المليونيرات اللي هم معاهم فلوس كتيرة، وبدأوا يدفعوا فلوس لهذه الابحاث علشان يعني يخلدوا في الطبيعة ويبقى لهم عمر طويل ما يموتوش، العلماء قالوا لا، ده الموت ده أرحم من اللي انتوا عايزينه ده. ليه بقى؟ لأن الإنزيم ده عشان يطلع التيلوميريز دوت بدأوا يجيبوا حاجة فيروس اسمه الريترو فيروس، أو فيروس في إنزيم آخر اسمه الريفيرس ترانسكريبتيز. هذا الإنزيم هو اللي هيخلي إنزيم التيلوميريز ده يشتغل. فحطوا هذا جابوا هذا الانزيم اللي هو ريفيرس ترانسكريبتيز من فيروس الريترو، فيروسات قهقريه بتعمل سرطانات والعياذ بالله، عشان يطلعوا بيها انزيم التيلوميريز. فقالوا لو احنا خدنا هذا الانزيم وحقنا بيه الناس، ده ممكن يحصل بقى ايه تتحول الخلايا بتاع اجسادهم الى ايه، الى خلايا سرطانيه والعياذ بالله. فقالوا الموت ارحم. ليه بقى؟ قال لك لو الانسان فضل مخلد في الطبيعه ده هتقوم حروب طاحنه بين الفئات اللي موجوده من الناس، وبالتالي الموت ارحم ان هو بيعمل عمليه توازن بين الاجيال. فسبحان الله. ولذلك ربنا يقول ايه في في في في, في كتابه العزيز: قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت ونحن المسبوقين. يعني ربنا جعل الموت ده شيء مقدر. طيب المهم التنكس في الخلق دوت، ممكن يحصل تنكس في القلب. الناس الكبيره في سن لك ايه، والله انا قلبي حاسس ان قلبي ده يعني موجوع شويه. طيب هو ليه بيحصل تنكس في القلب؟ العلماء وجدوا ان في صبغه اسمها اللايبوفسين بتترسب على عضلات القلب، بتترسب على الاورده والشرايين، بتخلي عضله القلب ضعيفه، بتخلي الشريان الاورطي ضعيف، مفيش تدفق للدم قوي، وبالتالي طالما ان مفيش تدفق للدم بقوه هيحصل ضغط على عضله القلب، يقوم الدم يمشي ببطء في الشريان الاورده، والانسان يصاب بما يسمى ايه، ضغط الدم او امراض الشريان والاورده. حتى الصمامات بتضعف، مبقاش عندها الكفاءه ان هي تتحرك بكفاءه. وجدوا ايضا ان بيبقى في زياده في الخلايا الدهنيه اللي موجوده في القلب والخلايا الجيفيه في عضله القلب، كانت سموس يعني خلايا عضليه ناعمه، اصبحت خلايا ليفيه والعياذ بالله مع كبر السن، فبتؤدي ايه الى خفض معدل ضربات القلب. برضو في في تبقى في زياده في خيوط الكولاجين اللي موجوده في الاورده والشرايين بتاعه الايه، بتاع الدوره الدمويه. برضو بيحدث تنكس في صوره الدم، كريات الدم الحمراء بتقل، كريات الدم البيضاء بتقل، حتى المناعه اللي هي بنسميها المناعه الغير نوعيه بتضعف في جسم الانسان. ممكن مثلا مع كبر ست تلاقي عندك التهاب في مفاصلك، فصل ايديك، فصل رجليك، كعانك، تقول مش قادر امسك الحاجه زي الاول. ايه اللي بيحدث؟ ان الخلايا المناعيه ضعفت، فبيظهر بقى امراض الروماتيزم، الروماتويد، والتهاب المفاصل، وكان كل ده شيء طبيعي يا اخوانا، ما هوش مرض نتيجه اسباب معينه، لا، كل ده شيء طبيعي. ممكن بعض الناس الشريه اللي عندها يعني عندها شراهه في اكل السكريات والكربوهيدرات، واللي تصاب بما يسمى مقاومه الانسولين، ممكن الحاجات دي تسارع في ظهور هذه الامراض. بيحدث ايضا تنكس في الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي ده مبطن بايه؟ مبطن بخلايا ليها اهداف بتضغط ايه المخاط اللي موجود في القصبه الهوائيه او في الشعب الهوائيه. في حاله التقدم في السن الخلايا دي بتبقى ايه؟ بتتاكل، مفيش اهداف قويه، فبيبقى في مخاط مش عارف يطرده بره الجسم. برضه بيحصل تنكس في الخلايا العصبيه اللي موجوده في المخ. مثلا، وحتى بيحدث في يعني تنكس في الكليتين، خلايا الكليتين ما بيحصلش امتصاص للبول بكفاءه عاليه. ايضا بيبقى في المثانه بتبقى حجمها بيقل، ولذلك مثلا ايه الكباستي بتاع المثانه او حجم المثانه في مرحله الشباب ممكن يشيل مثلا 600 ملي لتر للبول، في حاله الكبر بقى حوالي 250 ملي لتر، يعني ربع لتر، بدل ما كان تلتين لتر بقى ربع لتر. يحصل بقى هنا ايه، يقول لك ايه، انا عايز اروح الحمام كل شويه، عايز اروح الحمام. ما هو لان المثانه ايه حجمها قل، فانت كميه البول لازم تخرج، فايه بيبقى عندك تردد على الحمام سواء بالليل او بالنهار، يعني الحته دي ما سببلكش ازمه نفسيه، ده شيء طبيعي. فبرضه بيحصل تنكس في العضلات، كما ذكرنا في الحلقه الماضيه العضلات بتضعف وبيحصل فيها فطور، وكذلك بيحصل فيه تنكس في كثافه العظام زي ما شرحنا برضه في الايه في الحلقه الماضيه، وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه. حتى الجهاز الهضمي بيحصل فيه نوع من التنكس، الامعاء ما بتشتغلش بكفاءه، ما بيحصلش امتصاص للطعام بكفاءه، الجسم ما بيستفدش من الاكل اللي بياكله بكفاءه عاليه كما في مرحله الايه في مرحله الشباب. في المسنين برضو بيحصل تنكس في الجهاز العظمي، بيبقى مثلا عنده ارق، عنده نوع من التوتر، ما بينامش كتير، ساعات النوم عنده بقت قليله جدا، وساعات النهار بقت عنده طويله. طبعا الذاكره بتبقى ضعيفه جدا، مثلا ومنكم من يراد الارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وهنكتفي بهذا القدر ديك الوقت، وان شاء الله نتكلم عن هذه الايه في الحلقه القادمه، والا كان اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.